يا بدوي وين عينيكي سطوي فيك سطوي فيك يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي ويلي ويلي عينيكي سطوي فيك سطوي فيك يا بدوي يا بدوي بين المقاري حيالك مارك باري في قلبك من طارق قلبي وعنيا قلبي وعنيا يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي ويلي ويلي عليك سطوي فيك سطوي فيك يا بدوي يا بدوي دخلك يا ربي قلبي شو ذنبي دخلك يا ربي قلبي شو ذنبي عيش ما سرقت لي قلبي هون عليا هون عليا هالبدوي هالبدوي يا بدوي يا بدوي ويلي ويلي عينيك تطوي فيه تطوي فيه يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي